قال مالك: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جد أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان وأنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب فرض لهما الثلثان، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها الثلث ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بني الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة متوفى لأمه. مسألة ثانية: إذا كان من جانب الأشقاء أخت واحدة فقط ولا يوجد فرع وارث ذكر، ولا يوجد ايش؟ فرع وارث ذكر، ولا يوجد الأب، مثلا مات الميت وترك بنتا وأختا شقيق وعم، هنا البنت لها فريضته، الأخت الشقيقة في هذه الحالة تكون عصبة بدل من أخيها الذكر؟ لا، الأنثى الشقيقة مع عدم وجود الفرع الوارث الذكر، لو وجد فرع وارث ذكر أي ولد ولا ولد الولد، الأخت الشقيقة ليس لها شيء، الأخ الشقيق بنفسه ما له شيء ولا لا؟ فإذا وجد ولد المتوفى أو ولد ولده فإنه يحجب الإخوة من كل الجهات، فإذا لم يوجد الفرع الوارث الذكر ولكن وجدت أنثى، الأنثى من الفرع الوارث تحجب الأخ لأم كلية ولا لا؟ تحجبه كلية، ولكن الأنثى من جهة الشقيق، لو كان شقيقا ذكرا عاصب يأخذ كل المال ولا لا؟ يأخذ كل ما أبقت الفروض ولا لا؟ لا يفرض له فريضة، ولكن الأنثى الشقيقة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة أو الأكثر بمحض الإناث يكونون من أهل الفروض أو يكون عصبات. نأخذ الخطوة الأولى معنا: لا يوجد فرع وارث ذكر ولكن وجدت البنت ووجدت الأخت الشقيقة، ماذا يعطى للأخت الشقيقة مع البنت؟ يقول مالك ايش؟ تعطى البنت النصف فريضة وتعطى الأخت الشقيقة ايش؟ النصف فريضة، فحينئذ الأخت الشقيقة واخدت نصف لعدم وجود الولد معها، لو كان معها أخوها، يعني وجدت أخت شقيقة وأخ شقيق، هل تأخذ النصف؟ ولا يكون لها معه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنا ما في ذكر. طيب نعم، في المسألة الأولى قلنا إن الأخت الشقيقة مع البنت أخذت النصف وفي الواقع يسمى الباقي. نحن في مسألة الفرضية للأخت الشقيقة: إذا مات الميت ولم يترك فرعا وارثا بالكلية لا ذكرا ولا أنثى، مات ولا ايش؟ ترك زوجة، ترك اما، ترك اخ لام، وترك اختا شقيقة، الفرع الوارث منفي بالكلية، لا ولد ولا بنت، ماذا يكون للأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة في حالة انعدام البنت تكون مثلها، والبنت تأخذ ايش؟ إذا كانت واحدة تأخذ نصف، إذا ما كانتش البنت موجودة ووجدت الأخت الشقيقة يفرض لها فريضة النصف. إذا الأخت الشقيقة الأنثى عند عدم وجود فرع وارث بالكلية، لا ذكر ولا أنثى، لا ولد ولا ولد ولد، تأخذ فريضة البنت التي هي الإيش؟ النصف. فإذا مات وترك أما وأخا لأم أو إخوة لأم وأختا شقيقة، الأمة تأخذ، احنا قلنا أخ لأم وأخت شقيقة وأم، تأخذ الأم إيش؟ السدس لوجود جمع متفرق من الإخوة. طب والأخ لأم؟ الأخ لأم السدس، والأخت الشقيقة لها النصف. وعلى هذا نعطي الأم السدس واحد، ونعطي الأخ لأم السدس واحد أدي اثنين، ونعطي الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أدي خمسة، والباقي لأولى رجل عاصب إن وجد عم ولا ابن عم ولا اللي يكون. إذا الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ شقيق ذكر، ولا يوجد فرع وارث قريب أو بعيد ذكر ولا أنثى، تكون من أصحاب الفروض، والواحدة لها النصف، والاثنتان فأكثر لهن الثلثان. الأخوات الأناث الشقيقات ماذا يكون لهن؟ يكون لهن الثلثان إذا لم يكن هناك إيش؟ فرع وارث بالكلية، لا ولد ولا ابن، لا ابن ولا ابن ابن. نعم، مرة أخرى، ماتت وتركت زوجها وأمها وأخوات لأم، ولا أخ لأم، زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات. الأخوات الشقيقات يفرض لهن ولا لا؟ يفرض لهن إيش؟ الثلثان. يبقى الزوج يأخذ إيش؟ النصف، والأخ لأم يأخذ إيش؟ السدس، والأم تأخذ إيش؟ السدس. يبقى كم هذا حين؟ من كم؟ من 6. الأخوات الشقيقات كم يفرض لهن؟ قل الثلثين أولا ولا لا؟ للأخوات الشقيقات الثلثان. اجتمع عندنا ثلثاني ونصف وإيش؟ وسدس وسدس. إذا جئنا وأعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأم سدس واحد، وأعطينا الأخ لأم سدس واحد، بقي عندنا 6 كم؟ 1. الأخوات الشقيقات ماذا يقولن؟ قل لا، أعطوني أنا الثلثين أول. لو أعطينا الأخوات الشقيقات الثلثين أول، وش تبقى؟ تبقى 2، الأم تأخذ سدس واحد، والأخ لأم يأخذ سدس واحد، والزوج ما يبقى له شيء. قل أعطوني حقي، أنا أعطناها النصف أول، ما بقي للأخوات الشقيقات شيء. إذا هذه التي يقال لها إيش؟ عول. إحنا ما لنا شغل في العول الآن، نحن نقول الآن أخوات شقيقات لم يبق لهن بعد الفريضة إلا سدس واحد، لا نقول خذوا هذا لأنه، ولكن نقول أنتم أصحاب فريضة يفرض لكم كما يفرض لأصحاب الفروض الأخرى وإن عالت المسألة. إذن الأخ الشقيق لو كان في هذه المسألة، هل نعين له القضية بشيء؟ نعطيه الباقي، وإذا لم يكن باقي فلا شيء له. ولو قدر أيضا وقلنا زوج وأم وإخوة لأم وشقيقات، زوج وإيش؟ وأم وإخوة لأم وشقيقتان، الزوج له النصف ثلاث، الإخوة للأم الثلث، والثلث كم؟ اثنين. والأم لها السدس واحد. فين حق الأخوات الشقيقات؟ هل نقدر نقول ما لكم شيء؟ لو كان أخا شقيقا يكون له شيء، ها؟ هل يطالبنا بشيء؟ نقول له أنت عاصب، والعاصب ينتظر الباقي ما فليس هنا باقي. لكن الإناث صرنا أصحاب فريضة، فنفرض لهن إيش؟ الثلثين، ما في باقي. لهن فريضة مثل الزوج ومثل الإخوة لأم ومثل الأم، فريضة مفروضة لهم الثلثان. لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخت واحدة، أخت واحدة وزوج وأخوات لأم وأم، الزوج له النصف ولا لا؟ الأخت الشقيقة الواحدة لها إيش؟ لها النصف. فإذا كان الزوج أخذ نصف والأخت الشقيقة أخذت نصف، يبقى الأخ لأم، الإخوة لأم والأم تأخذ إيش؟ ما بقي شيء. إذا قبل أن نوزع الفريضة نفرض للأخت الشقيقة مع أصحاب الفروض، ونفرض للأخوات الشقيقات مع أصحاب الفروض. إذا الإخوة الأشقاء أصحاب الباب المعقود اليوم، إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا ومعهم إناث، يكونون إيش؟ عصبة. ما حكم العصبة؟ إن أبقت الفروض شيئا أعطيناهم إياه اقتسموه، إما بعدد الرؤوس ذكورا، وإما بالذكر مثل حظ الأنثيين ذكورا وإناثا. وإن كان الإخوة الأشقاء إناثا فقط، حينئذ يكونون من أصحاب الإيش؟ الفروض. لا نقول ما أبقت الفروض تأخذ الباقي، لا، نفرض لهم فريضتهم، إما النصف للواحدة وإما الثلثين للجمع والعدد. اعتقد لعندنا شوية صارت ايه واضحة شوية ولا لسه يا جماعة؟ نعم. اولا الاخت الشقيقة قلنا يفرض لها ايش؟ النصف. الاختان فما فوق الثلثان. اذا وجد معهم اخ شقيق ذكر، لو جينا في المسألة اللي فاتت، زوج وام واخوة لام واخ واخت شقيقات، الزوج له ايش؟ النصف، والاخوة لام لهم ايش؟ الثلث، والام لها السدس، النصف ثلاث والثلث اثنان والام السدس واحد. الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة ايش حصلوا؟ ما حصلوا شيء. لو كانت الاخت شقيقة فقط دون الاخ معها، نقول لها مالك شيء؟ ولا نفرض لها نصف؟ نفرض لها النصف لأنها من ذوي الفروض. نعم، ما نحرم أحد لا تخاف، ما احنا صححناها من ستة، وللزوج النصف ثلاثة، والإخوة لأم اثنين، والأم لها واحد، وجت الأخت جبنا لها كمان ثلاثة، صارت كم؟ بدل ما نقسم المال على ستة، صارت المال يقسم على تسعة، وصار هنا لعبة. قلنا للأم لك السدس، والحقيقة هو ايش؟ التسع، لأنها بدل ما فرض لها سدس واحد من ستة، واحنا زودنا رأس المال إلى تسعة أقسام، وخدت واحد من تسعة، صار السدس صار انقلب إلى ايش؟ إلى تسع. نقص من كل وارث بقدر ما عيلت به المسألة. المسألة عيلت بثلاثة، والثلاثة بالنسبة للستة ايش؟ نصفها. فهكذا، فإذا نعم نصفها، نصف الستة نعم ثلاثة، فعيلت بثلاثة وكان الستة عيلت إلى تسعة. نسبة الثلاثة إلى التسعة كم؟ ثلث. نقص من كل وارث ثلث حقه. لاحظين هذا يا جماعة ولا ايه؟ ولا خليها لحتى يجي العول. يهمنا هنا تثبيت ميراث الاخوة الاشقاء. ان كانوا ذكورا فحكمهم ايش؟ عصب، ينتظرون ما تبقي الفروض. ان كانوا محض اناث نفعل ايش؟ نفرض لهن فريضة نصف او ثلثين. ان كان الاناث مع الذكور لا فرض للإناث وينضمن إلى الذكور، إن بقي شيء فبحظ الجميع، وإن لم يبق شيء يبقى راح الجميع. لكن قد يصبح لها أيضا إيه فائدة. نعم. ابدأ بمن شرك، يعني إذا وجد إخوة أشقاء ذكور ومعهم إخوة أخوات أشقيقات إناث، يفرض لمن معهم من أصحاب الفروض، وما بقي يقول تفضلوا، ما بقي شيء يقول والله ما لكم عندنا شيء. نعم. لا إلا هذه وراها ما وراها، خليكم معنا شوي. نحن تقدم لنا يا إخوان، احنا قلنا هذا الباب الميراث باب التكرار، وبدون التكرار لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة. نكرر مرة أخرى، الإخوة الأشقاء لهم ثلاث حالات: محض ذكور ومحض إناث ومشترك ذكور وإناث. فمحض الذكور أو الذكور معهم إناث حكمهم إيش؟ عصبة، ينتظرون إيه؟ ما أبقت الفروض، فإذا لم تبقي لا شيء لهم. إذا كانوا إناث بلا ذكور إيش يكون الحال؟ لهم فريضة، إما النصف وإما الثلثين، هذا حكمه منتهينا منه. لكن في وحيدة صغيرة وهي نعم هذه القاعدة للإخوة الأشقاء ذكورا أو إناثا أو مجتمعين ذكور وإناث، إلا في فريضة واحدة يختل هذا الميزان. في فريضة واحدة تنخرم هذه القاعدة، وعلى خلاف عند الفقهاء. ما هي؟ نعم. هذه المسألة ايش؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وام، زوجا واما، واخوة لام واخوة اشقاء. لاحظتم هذه؟ زوج وايش وام واخوة لام واخوة اشقاء. نعم. في هذه الحالة لو قسمنا الموجود، والحال ان الاخوة الاشقاء ذكور واناث او ذكور فقط، زوج وام واخوة لام واشقاء ذكور او ذكور واناث، ليس محض الاناث، لان لو كان محض الاناث لكان لهن فريضة. نحن الان في هذه الفريضة التي تستثنى من القاعدة المتقدمة، زوج وام واخوة لام وثلاث اخوات ثلاثة اخوة اشقاء، ثلاثة ايش؟ اخوة اشقاء ذكور. كيف نفعل في هذه الفريضة؟ اذا اعطينا الزوج النصف، معنى نصف وثلث وسدس كلها تدور على ايش؟ على الستة. نصف الستة ثلاثة وسدس الستة واحد للام، كم تبقى عندنا؟ اثنين. فريضة الاخوة للام ايش؟ الثلث كم؟ اثنان. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء. هنا الاخوة الاشقاء يقولون فين حظنا؟ نحن اقوى من الاخوة لام وحرمتونا ليش؟ قلنا لهم والله ان الفريضة استغرقت واصحاب الفروض اخذوها، وانتم نظامكم والقاعدة في حقكم انكم تنتظرون ما ابقت الفروض. فلو كان زوجا فقط لاخذتم النصف، لو كانت اما فقط لاخذتم الثلثين، لو كان اخوة لام فقط لاخذتم الثلثين، لو كان اخوة لام فقط وام لاخذتم الثلث الباقي، لان الاخوة لام فقط الثلث والام لها السدس، ادي ايش؟ ثلاثة، وانتم تاخذون الباقي النصف. لكن الان وجد اصحاب فرائض استغرقت التركة، وانتم عصبة ما لكم شيء، هؤلاء الإخوة الأشقاء ما قبلوا هذا الحكم، قالوا لا، هذول الإخوة لأم ورثتهم من فين؟ من أين وصلوا إلى الميت حتى أخذوا الثلث؟ نقول إيش؟ قال من إخوة لأم. قال طيب، ونحن بالنسبة للميت إخوة لأب فقط ولا لأم أيضا؟ إذا أم هؤلاء الذين أخذوا الثلث هي أمنا وأم الميت سواء. الإخوة الأشقاء ما هي أمهم أم الميت؟ والإخوة لأم ما هي أمهم أم الميت؟ يبقى الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والميت أمهم واحدة ولا لا؟ والإخوة لأم جاءوا إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق الأم. والأم موجودة عند الأشقاء ولا لا؟ ده عندهم الأم وزيادة ولا إيه؟ عندهم الأم وزيادة. يبقى الإخوة الأشقاء زادوا عن الإخوة لأم إيش؟ بالأب. هذه القضية كما يقولون كانت في الصدر الأول، وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال الإخوة الأشقاء والله ما لكم شيء، لأن أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وأنتم لا شيء لكم. فراحوا مساكين وسكتوا. العام الثاني جت مسألة أخرى، فقال لهم عمر، قال اسمع يا عمر، لا تعال نتفاهم شوي، هذول اللي انت اعطيتهم الثلث عن طريق من؟ قال عن طريق امهم. قال طيب يا اخي، امهم وامنا سوا، امهم وايش؟ وامنا سوا. ابونا اللي جاء زيادة اطرحه، هبنا ابانا حجرا ملقا في اليم. لو كان ابونا حجر مرمي والام موجودة تشرك من الجميع، سمونا الحجرية العمرية الحمارية، هبنا ابانا حمارا او حجرا ملقا في اليم، ما عشان الفلوس خلوه حمار وخلوه حجر. لا حلقة إلا بالله. ماذا فعل عمر؟ والله فكر في الموضوع، قال ما دام الأم تجمع الجميع، شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث. قال إذن أنتم كلكم تشتركون في الثلث، يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين على نصاب الأشقاء، ولا الذكر والأنثى سواء على حساب الإخوة لأم؟ ها تقولوا ها سواء، لان الذكر حظ الانثيين في العصبة، والعصبة الغيت حجر في اليم، وهنا عن سبيل الايش؟ عن طريق الام، وتسمى عند الفقهاء بالايش؟ المشركة. لان عمر شرك الاشقاء مع مين؟ مع الاخوة لام. وعند الاصولين في هذه القضية يبحثون قضية الإجماع. قال يا عمر كيف قضيت في هذه وتلك، كيف قضيت في تلك؟ قال ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهنا يأتي للأصوليين، هل عمر نقض حكم القضية السابقة في العام الماضي؟ لا، لم ينقضها، لأنها مسألة خلافية وحكم فيها الحاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ثم المسألة الثانية قضى فيها باجتهاد جديد، ولهذا يتحتم على القاضي إذا نظر قضية واجتهد فيها وحكم، ثم جاءت أختها نظيرتها، عليه أن يجدد اجتهاده ويحكم فيها بما يتوصل إليه بهذا الاجتهاد، ولكن لا يكون عن هوى ولا عن تلاعب ولا عن تقصير، لا، محض اجتهاد يراد به الوصول الى الحقيقة. فعمر لما حكم في الاولى في العام الماضي كان باجتهاد منه، لان النصوص متضامنة على ذلك. ولما جاءت السنة الثانية وكافح اصحاب الحق في امام حقوقهم وظهر له وجه وهو اشتراك الجميع في الام، شرك الجميع في جهات الام وجعلهم سواء، الذكر والانثى سواء. وهنا يقول العلماء اجماع سكوتي، اجماع ايش؟ سكوت، وهو اضعف من الاجماع القولي. ومعنى اجماع سكوتي، قالوا هذا الحكم بالطبع انه ينتشر عند الناس، ولم يعارض احد حكم عمر الذي حكم به، لا في الاولى بنقضه ولا في الثانية بامضائه. وعلى هذا يكون الاجماع السكوت معتبر. وهذه قضية عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. هناك من العلماء من يخالف حكم عمر، قل لا، ما لهم حق في التشريك ويضطرب توريثهم، هذول اخوة اشقاء ومن حقهم لا يستوي الذكر والانثى، وهنا ساوينا الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة في القسمة، وهنا اصحاب عصبة كيف نعطيهم. ولكن اذا وقع حكما من عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة اجتهادية، والاجتهاد له مجال في ذلك، وفعلا هم شركاء مع الام، ورأى ان يشركهم وصار عليها الجمهور، والله تعالى اعلم. اذا هذه قضية ايش؟ ميراث الاخوة الاشقاء، ذكورا فقط او اناثا فقط، او ذكورا مع اناث. قضية المشركة، لو كان الاخوة الاشقاء اناث تدخل في هذا الباب؟ ما تدخل. ليش؟ لأنهم لن يحرموا أبدا، سيفرض لهن الفريضة الكاملة. إذا المشركة حينما يكون الإخوة الأشقاء يرثن بالتعصيب، بأن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا ومعهم إيش؟ إناث. أما إذا كان الإخوة الأشقاء محض إناث فلا دخل لهم في المشركة، لأن حقهم مضمون ولا يحتاجون إلى التشريك مع غيرهم. هذا ما يتعلق بعموم هذا الباب، والله تعالى أعلم. ولذا نعم يكون يقتسمون الثلث بالسوية، أي الذكر والأنثى سواء. لماذا؟ يقول مالك: لأنهم ورثوا من جهة الأم، واللي يجي من جهة الأم الذكر والأنثى سواء. نعم، أعاد مالك الآية الكريمة: وإن إيش؟ وإن كان رجل يورث كلالة. كلالة يقولون أصل الكلال الانقطاع، كلت الدابة انقطعت، كل فلان في العمل بمعنى قصر فيه. والكلالة منهم من يقول الميت بذاته كلالة. بأي شيء؟ لأنه انقطع عن العصبات، انقطع عن ايش؟ عن العصبات. إذا ورثه أخوه أو ورثته أخته يكون من غير العصبة، والكلالة ليس له ولد ذكر موجود، كما في قضية المشركة، وليس فيه هناك فرع وارث، وليس له أب لأن الأب يحجب الإخوة. إذا ليس هناك إخوة أشقاء في غير المشركة يعني، وليس هناك أب، وليس هناك جد ولا فرع، إنما بمحض الإخوة للأم. فإذا كان إنسان يورث كلالة منقطع العصبات وورثه ايش؟ وكان له ايش؟ ولو اخ او ايش؟ او اخت. شوف، اخ او يعني ذكر او انثى. اذا كان منقطع العصبات ووجد الاخ، حيكون من فين؟ من جهة الام، وكان له اخ او اخت، يعني تستوي الاخت مع الاخ اذا كان كلالة، يعني اذا كانت الاخوة من جهة الام، لان الاخوة من جهة الاب والام، وهو من جهة الاب فقط، ما يكون كلالة، يكون موجود ليس منقطع. نعم، لكل واحد منهما، هما رجع لمين؟ اخ اخت. يعني ساوى القرآن الكريم بين ايش؟ الاخ لام والاخت لام، هما سواء. فان كانوا اكثر من ذلك فهم ايش؟ شركاء في الثلث. اكثر من ذلك ذكر واناث، خمسة اولاد وبنت، خمسة بنات وولد على عدد الرؤوس. نعم، وهنا الاشقاء دخلوا مع الاخوة لام بالمشاركة من جهة مين؟ من جهة الام. اذا يكون نظام التقسيم في المشاركة على طريق الام، لانهم لم يأتوا عن طريق العصوبة ولا عن طريق الاب، انما جاءوا عن طريق الايش؟ الام. ولهذا يكون الذكر والانثى في الجميع سواء في الاشقاء، ولا كانوا من ايش؟ من جهة الام، على عدد الرؤوس في الجميع. نعم. شركوا في الفريضة لأنهم كلهم لأم، وإن كان أولئك زادوا بالأب، الأب ألغيناه الآن.